فخذي مني الأمل أمل فخذي مني الأمل علمي ما قد جهل علمي ما قد جهل لسنا ممن ينزلون نحن في عالي الجبل نحن في عالي الجبل فخذي مني الأمل علمي ما قد جهل علمي ما قد جهل لسنا ممن ينتنون أو بنصر يحلمون نحن كنا ونكون والعلا للمعتدل والعلا للمعتدل نصر هنا قادم لك البطل بطل المعتدل هذا أنا هذا يومي قد وصل علمي ما قد جهل علمي ما قد جهل معتدلا معتدلا معتدلا معتدلا معتدلا معتدلا معتدلا معتدلا معتدلا معتدلا معتدلا مستقلا نجمكم ها قد أفل نجمكم ها قد أفل لا بفكر أو دليل أنتم القوم الأقل أنتم القوم الأقل أما ما قال اليسار من أكاذيب الأمل تشهد الأيام به فكركم مات الأمل فكركم مات الأمل بين عيني الأمل الأمل يبقى في قلبي مثل إن يوم من فشل يأتي يوما ويصل معتدلا فخذي مني الأمل علمي من قد جهل علمي من قد جهل لسنا ممن ينزلون نحن في عالي الجبل نحن في عالي الجبل الجبل فخذي مني الأمل فخذي مني الأمل علمي ما قد جهل علمي ما قد جهل